أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله وما له من سبيل. الله سبحان الحمد لله. ومن صفات هؤلاء صفات المؤمنين أنهم إذا بوي عليهم ينتصرون قاموا بالغم ما رزقناهم يقول والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولكنهم إذا انتصروا لا يعتدون ولا يظلمون ينتصرون ويعدلون. وجزاء سيئة سيئة مثلها لا يتجاوزون. كما كان أهل الجاهلية إذا اعتدي عليهم وقتل منهم قتل من القبيلة الأخرى أعدادا ويستهدفون أي فرد من القبيلة. فلا يقفون عند حد العدل. وجزاء سيئة سيئة فقط. ثم أرسل سبحانه وتعالى إلى العفو. فهذه ثلاث مراتب: العدل والعفو والظلم. فمن انتقم بقدر حقه فهذا العدل، ومن عفا فهذا فضل، ومن تجاوز الحد كان ظالما. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم قال إنه لا يحب الظالمين. وهذا في الحقوق الشخصية. أما إذا كان البغي يتعدي حدود الله فاعتداء الكفار على المسلمين، لا، لابد من الأخذ بالشر والانتصار للمسلمين. لأنه حينئذ الله ليس الانتصار للحق الشخصي، بل انتصار لله. الانتصار حينئذ لله. فمن عفا وأصلح إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. من انتصر من الظالم، من ظلمه واعتدى عليه وبغى عليه، ف